التي والطرائق التي تذكر بمناسبة من يزعمون التوكل من الصوفية الذين يخرجون طائحين في الصحارى والكفار بدون زاد. يقولون بأن أحد هؤلاء الزهاد خرج بدون أي زاد، وإذا به يرى وهو في طريقه يرى أسدا من بعيد يدخل مكانا خرابا، فيطوف ويدور فيصعد على الجبل أو على مكان أو شجرة يطل منها على تلك الحربة ليرى ماذا يفعل ذلك الأسد الذي دخل تلك الحربة. وإذا هو يرى عجبا، يرى في الحربة كلبا مقعدا أعمى، ويرى الأسد الذي دخل إلى المكان هذا يحمل في فمه قطعة لحم، يقدم هذه القطعة إلى ذلك الكلب المقعد. فحينما يرى هذا المنظر كأنه قر به وزعم في نفسه أنه حجة لخروجه بدون زاد، فقال في نفسه: هذا الله يرزق الكلب بطريق الأسد فلا يرزقني أنا، وأنا خرجت في سبيله لعبادته. قالوا أو زعموا أنه سمع هاتفا يقول له: كن أسدا ولا تكن كلبا، يعني كن طاعما ولا تكن آكلا، هذا أسرف لك، أسرف لك أن تكون أسدا تسعى وراء الرزق فتطعم نفسك وتطعم غيرك، هذا خير لك من أن تكون كذلك الكلب المقعد الأعمى الذي لا يستطيع أن يأتي حراسا، فأنت تضرب المثل السيء لنفسك فترضى لنفسك أن تكون كلبا. لا، كن أسدا ولا تكن كلبا. إذن قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، دليل من أدلة كثيرة على وجوب الأخذ للأسباب المؤدية للمسببات. فالطعام لا بد له من سعي، ومن السعي إليه أن تطلبه من ربك الذي يسهل الطريق إليه. ثم